Hasbi rızak ve la arzu sivak ve la uhsi nedak hasbi rızak ve la arzu sivak ve la uhsi nedak ولا أرجو سواك ولا أحصي نداك وإني فيك ذو أملي وإني قلبي إليك تنادي العفو والتوبة قلبي إليك تنادي العفو والتوبة ومن سواك ومن سواك ومن سواك ومن سواك من سواك ومن سواك للقلب رب اكفني شر نفسي في الحياة وهب لي توبة واهدني